السلام اسم من أسماء الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والسلام اسم فيه التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. السلام من السلامة، والسلامة أي من النقص والعيب، فالله عز وجل منزه عن النقائص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.